بسم الله الرحمن الرحيم. فضل سورة تبارك الذي بيده الملك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد والترمذي وحسنه. والحديث حسن، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه من طريق عباس الجشمي عن أبي هريرة به. عباس الجشمي روى عنه قتادة وسعيد الجرير، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب مقبول. بقية رجال رجال الشيخين، وصحه الحاكم والذهبي وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وللحديث شاهد من حديث ابن مسعود موقوفا. قال الحافظ ابن حجر التلخيص: ولو شاهد من حديث ثابت عن أنس، رواه الطبراني في الكبير بإسناد صحيح وهو عند الطبراني في الصغير، وحسن العلامة الألباني في الصحيح أبي داود. قال شيخنا حفظه الله في تحقيق السنة الصغير: حسن لغيره. سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: يؤتى الرجل في قبره، من كلام عبد الله بن مسعود، قال: يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقولان: ليس لكم على ما قبلنا سبيل، قد كان يقرأ علينا سورة الملك. ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل. ثم يؤتى جوفه فيقول: ليس لكم علي سبيل، كان قد أوعى في سورة الملك. ثم يؤتى رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبلي سبيل، كان يقرأ بي سورة الملك، وهي المانعة تمنع من عذاب القبر، وهي في التوراة هذه سورة الملك، ومن قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. رواه النسائي بإسناد حسن. رواه الإمام عبد الرزاق في المصنف، والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد حسن، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. ترجمة الرواة تقدمت. قوله: أوعى في سورة الملك، أي حفظها في صدره. من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب، أي عمل عملا ينال بالأجر كثير. فوائد الحديثين: أن البسملة آية مستقلة للفصل بين السور، وقد أجمع القراء على أن سورة تبارك 30 آية سوى البسملة، نقله النووي. إذن هذا دليل من أدلة الجمهور أن البسملة آية مستقلة من كل سورة، وهي بعض آيات من سورة النمل. ثانيا: فضل سورة الملك، وأنها منجاة من عذاب القبر، وسبب للمغفرة والشفاعة. ثالثا: الحث على حفظها والترغيب في تلاوتها والمداومة على ذلك. رابعا: مشروعية قراءتها كل ليلة، وفي لفظ: من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. تقدم معنا أنها تقرأ مع أي سورة؟ مع سورة السجدة. خامسا: إثبات الشفاعة للقرآن والمدافعة عن قارئه. قرأنا حديثين لمن؟ حديث أبي هريرة مرفوعا وحديث عبد الله بن مسعود موقوفا، والموقوف الذي لا يكون من قبيل الرأي يكون حكمه حكم المرفوع. فسورة تبارك تدافع عن صاحبها وتشفع له، وهي سبب لمغفرة ذنوبه. فينبغي الإنسان أن يحافظ على تلاوتها كل ليلة. إلهنا سبحانك وبحمدك.